السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله. هذا هو الدرس السابع في التعليق على كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. وكما يعني سبق، كنا تكلمنا أو بدأنا في الكلام على التفسير وأهمية التفسير، ويعني وما الواجب على المسلم تجاه تفسير القرآن العظيم، وأنه يحذر أن لا يقول في كلام الله بدون علم. اليوم لعل هذا الدرس هو أهم درس، لأنه هو الأصل، وهو يعني الـ الـ الـ الـ الأساس لهذا الدرس، لدرس التفسير، وهو كيف نفسر القرآن، كيفية تفسير القرآن. هذا الدرس اليوم هو أهم الدروس في هذه الكتاب، لأنه هو الأصل، هو المرجع، هذا هو الأصل العظيم الذي يجب أن نعرفه، كيفية أن نفسر كلام الله سبحانه وتعالى، والطريقة والمنهج الذي اتبعه أهل العلم في تفسير كتاب الله العزيز. وسنبين طبعا المنهج الصحيح وأيضا منهج الخطأ الذي تنكبه البعض، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله: المرجع في تفسير القرآن، يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي. ألف، كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقوله تعالى: وما أدراك ما الطارق. فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله أن المرجع في تفسير القرآن العزيز يرجع إلى أمور عدة، سنذكر هذه طرق التفسير، وهي خمس طرق: تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بكلام الصحابة، ثم تفسير القرآن بكلام التابعين، ثم تفسير القرآن بما يتفق مع بما يتفق مع المعاني الشرعية واللغوية. إذن التفسير، أو ممكن أن نجمل أن التفسير نوعان: تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. تفسير بالمأثور أي بالأثر، وهذا كما ذكر التي الأربعة الأولى التي ذكرناها: القرآن والسنة وكلام الصحابة وكلام التابعين. والتفسير بالرأي الذي ذكرنا أنه بما يتفق مع المعاني اللغوية والشرعية للكلمات الموجودة في الآية. يعني عندما يأتي الكلام في وقته سنبين حكم التفسير بالرأي وأنواع هذا التفسير، تفسير بالرأي. فأول ما يفسر به القرآن، القرآن نفسه، لأنه ما جاء يعني الكلمة أو اللفظ المعين عندما تأتي مجملة ومبهمة في جانب في آية، يأتي البيان والإيضاح في الآية التي بعدها، وقد لا يكون في نفس الآية إنما في آيات أخرى. فذكر عدة أمثلة على ذلك. قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ذلك في سورة يونس. ثم إذا سأل ويقول: من هم أولياء الله؟ قال جاء في الآية التي بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. هنا فسرت أولياء الله بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم ذكر مثال آخر قول الله تعالى وما أدراك ما الطارق، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. ما هو الطارق؟ فسر بالآية التي بعدها النجم الثاقب. وفي المثال الثالث قال والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ ممكن الإنسان يرجع إلى معاجم اللغة، ولكن المعنى موجود في الآيتين التي بعدها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. إذن يعني معنى دحاها أن أخرج منها الماء والمرعى وأرسى فيها الجبال. إذن هذه هو تفسير القرآن بالقرآن. ولذلك الكتب التي تعنى بتفسير بالمأثور كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير رحمهم الله يكثرون من هذه الأمثلة بتفسير القرآن بالقرآن. والذي يطلع مثلا إلى تفسير ابن كثير يجد منه هذا الحرص رحمه الله تعالى وغفر الله له، على سبيل المثال في قوله تعالى ويوم نسير الجبال في سورة الكهف ويوم نسير الجبال، فذكر الآيات التي تفسر ما معنى تسيير الجبال. ذكر قوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقوله تعالى يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إذن هذه فما ذكر في معنى وفيه نوع من غموض أو عدم الوضوح تجد في آيات أخرى في نفس السياق بنفس المعنى، يعني فيما يخص مثلا على سبيل المثال المثال الذي معنا اللي هو ما يتعلق بأحوال يوم القيامة، تجد في صورة أخرى وفي آيات أخرى يأتي البيان الواضح والجلي والحمد لله. ثم قال رحمه الله تعالى باء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة وصحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثانيا قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط ومن قوة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. إذن الأمر الثاني الذي يفسر به القرآن هو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن أولا هو من الله سبحانه وتعالى، فالله أعلم بمراده. ثانيا أنزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلم الناس بالقرآن هو النبي الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا السنة يعني طافحة بأمثلة كثيرة لمثل هذا الأمر. لذلك المثالين الذي ذكرهم المصنف عليه رحمة الله مثل قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة. طيب ما هي الزيادة؟ الزيادة جاء في الحديث فسر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما في الأحاديث والأسانيد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وإنما لأن الأسانيد التي ذكرها جاءت بالتصريح أن هذا هو معنى الآية، أما الحديث الذي في صحيح مسلم هو يفهم منه ليس فيها الصراحة أن هذا هو المعنى، ولكن هذا الذي يفهم منه يعني بشكل يعني غير مباشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا قوله تعالى لأنهم هم قد في الجنة، هم يكونون في الجنة ثم يعطوا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. ثم ذكر المثال الآخر، قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، وذكر أهل العلم أن هذا من التفسير ببعض الشيء. القوة عامة تشمل أشياء كثيرة، ولكن خص النبي صلى الله عليه وسلم الرمي لما فيها من أثر، فيها تأثير قوي، فلذلك خصها بالذكر صلى الله عليه وسلم. وهذا من أساليب التأثير، من أساليب التفسير، كما سيأتي البيان إن شاء الله، أنه قد يذكر الإنسان المفسر يذكر تفسير الشيء ليس بكامل الشيء، بل بجزء منه أو بمثال من هذا الشيء المفسر. قال رحمه الله تعالى: ثالثا، كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغاتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، وأسلمهم من الأهواء، وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. هذا هو النوع أو القسم الثالث من التفسير بالمأثور أي بالأثر، وهو كلام الصحابة رضوان الله عليهم. الإنسان إذا لم يجد تفسير الكلمة من كتاب الله عز وجل، من القرآن في أماكن أخرى، أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يلجأ إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة القرآن نزل عليهم ونزل بلغتهم، وهم أفصح الناس، وأيضا عاصروا نزل الوحي وأسباب النزول، فهم يعني أدرى بأحوال التفسير. أيضا صحابة مكانتهم عظيمة، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وهم أصدق الناس في طلب الحق، وهم يعني امتازوا بهذه الصفات العظيمة، أيضا السلامة من الأهواء، وكيف لا، وهم قد بذلوا الغالي والنفيس، ضحوا بأنفسهم وبأموالهم وبأهليهم نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا لنا هذا القرآن ونقلوا تفسيره رضوان الله عليهم أجمعين. وأيضا عندهم من صفات الرجوع إلى الحق وعدم التكبر والعناد، ومن يقرأ في سيرهم يعني يدرك هذا. وهذا في بشكل عام، ولكن طبعا أكيد الذي يرجع إليه هم كلام الصحابة الذين لهم عناية خاصة جدا بتفسير القرآن وبالاهتمام بمعاني القرآن، كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأبي بن كعب، والخلفاء الأربعة، وإن كان الخلفاء هم الثلاثة يعني انشغلوا بالحكم بأعباء الحكم والخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما حدثت من الفتن والقلاقل وغير ذلك. ولكن لهم كلام منقول في التفسير رضوان الله عليهم جميعا، فهم أولى الناس. ولذلك إذا الإنسان وجد من كلام الصحابة فلا يجب أن يعني يأخذ به. وذكر المصنف عليه رحمة الله مثال منه، قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فسر الملامسة هذه، فسرها بالجماع، وليست مجرد اللمس باليد كما هو معلوم، وإنما المقصود أنه هو الجماع رضي الله عنهم الصحابة أجمعين. ولذلك من المهم جدا معرفة مكانة الصحابة ومنزلة الصحابة، فهم نقلوا لنا الدين بالكامل، نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة ونقلوا لنا الفقه والتفسير، فرضي الله عنهم أجمعين. ثم قال رحمه الله تعالى: كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلم من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. الكلام الآن على الأخذ. المصدر الرابع هو من التفسير بالمأثور، هو كلام التابعين رحمهم الله. فالتابعون رحمهم الله يعني لهم مكانة عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خيار الناس بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني في عهدهم كانت ما زالت الفتن يعني لم تظهر بالشكل الكبير، وأيضا اللغة ما كانوا ما زالوا محافظين على لغتهم، اللغة العربية، لأنه لم يدخل يعني كثير من العجم في الإسلام، وإنما حدث مع الخلافة الأبوية والعباسية كثر دخول العجم، ولذلك حتى أن أصبح الآن حتى في الشعر وفي اللغة العربية، عندما يؤخذ بالمعاني اللغة العربية يؤخذ إلى عهد يعني نصف الخلافة الأموية، إلى عهد ما يعرفون بالشعراء الثلاثة: جرير والأخطل والفرزدق. أما ما بعد الخلافة أو منتصف الخلافة الأموية الثانية أو في دخول الخلافة العباسية كثر دخول العاجم فتغيرت العرب، فما أي كلام يأتي من بعدهم لا يعتبر حجة في كلام العرب. فالتابعين بالذات الذين كان لهم عناية خاصة بالتفسير، ومن أكثر الناس عناية بالتفسير هو مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، فإنه قال أنه عرض المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما وكان يوقفه كل آية، عند كل آية يسأله معناها وتفسيرها، فكان من أكثر الناس اجتهادا في ذلك، ولذلك كان أهل العلم يعتمدون تفسير مجاهد رضي الله عنه وأرضاه. وكثير أيضا من التابعين لهم خاصة الذين كانوا يأخذون عن الصحابة وبالذات ابن عباس رضي الله عنهما لإكثاره في جانب التفسير. ولكن يجب التنبيه على أمر فيما يخص بهذين المصدرين اللي هو كلام الصحابة وكلام التابعين. يقيد هذا الأمر أن هناك بعض الصحابة وهناك بعض التابعين تساهلوا في قضية الأخذ عن الإسرائيليات، والإسرائيليات هو ما كان مذكورا في كتب أهل الكتاب، فاليهود والنصارى، فبعضهم يعني تسامح في الأخذ عنهم بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولذلك يجب الانتباه لهذا الجانب، يعني فهذه الإسرائيليات كما ذكر أهل العلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام منها ما وافق الشرع منها ما وافق شرعنا فهذا مقبول لأنه أصلا في شرعنا، ومنها ما خالف الشرع فهذا مردود، ومنها ما لم يأتي لها موافقة أو مخالفة، ليست موافقة يعني لم يأتي في الشرع ما يدل على الموافقة أو المخالفة. فهذا الذي قال فيها العلم أنها هي المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي في هذا الأمر. والإنسان لو ترك هذه الأمور يعني لعل خير، وما ما ما كان من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة والتابعين فيه غنية إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله: خامسا، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. هذا الآن هو النوع الخامس من التفسير، والطريقة الخامسة في التفسير، وهي تعتبر التفسير من التفسير بالرأي. التفسير بالرأي له نوعان: تفسير محمود وتفسير مذموم. التفسير المحمود هو هذا التفسير الذي ينظر إلى الكلمة وإلى ما تحمل من معاني سواء شرعية أو لغوية، فهذا هو الذي يعتمد في هذه تفسير هذه الكلمة. أما النوع الثاني تفسير المذموم، هو التفسير الذي لا يعني يبعد أو لا يأخذ معنى الكلمة من المعاني الشرعية والمعاني اللغوية المعروفة، بل يذهب إلى التخرص وأهواء بدون أي دليل، بدون أي دليل أو شيء استند عليه. مثل على سبيل المثال بعض المبتدعة عندما يفسرون قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي عائشة رضي الله عنها، حاشاها رضي الله عنها وارضاها، ولكن هذا في بعضهم، ما هذا من الكلام الموجود. أيضا من الكلام الموجود ما يقوله البعض في قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول اليقين هذه درجة متى وصلها الإنسان تسقط عنه العبادة، فلا يصلي ولا يصوم ولا يفعل هذه، خلاص لأنه قد وصل هذه المرحلة التي يزعمون، وهذا كذب. وأن الصحيح كما قال فسر سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله رحمه الله رضي الله عن أبيه وعن جده، وكما نقل البخاري في صحيحه، أن اليقين هو الموت، هذا من كلام سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله رضي الله عن أبيه وعن جده. فهذا التفسير ذكرنا هذا تفسير مذموم، لأنه يعارض المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. إذن عندما لا نجد من التفسير المأثور نلجأ إلى التفسير بالرأي وبما تقتضيه هذه الكلمة من معاني سواء شرعية أو لغوية. والدليل على ذلك هذه الآيات التي ذكرها، قول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فكيف يعني يأمر الله سبحانه وتعالى أن يحكم الناس ويستخدم القرآن في الحكم بهذا إذا كان لا يستطيع أن يفسر القرآن ولا يعرف معانيه؟ أيضا قوله تعالى: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فمنه مما يعني الواجب الإنسان أن يعقله أن كون أن القرآن نزل بلغتنا لغة العرب، إذا نستطيع أن نفهمه وندرك معانيه. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، أن الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل وهم من قومهم ويتكلمون بلغتهم حتى يبينوا لهم أوامر الله سبحانه وتعالى. ثم بين رحمه الله أن هناك في قد يحدث أن هناك اختلاف بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فماذا يكون الحل؟ يكون الحل باللجوء وتقديم المعنى الشرعي ولا ولا ولا نأخذ المعنى اللغوي، لأن القرآن إنما نزل لبيان الشرع لم ينزل لبيان اللغة، اللغة موجودة معروفة، وإنما نزل لبيان الشرع. فهذا يرجح أن يعني في هذه الحالة أنه يؤخذ بالمعنى الشرعي، إلا إذا جاء الدليل. إذن الأصل أنه الأخذ بالمعنى الشرعي، إلا إذا وصل جاءنا الدليل نفهم منها أن المقصود هو المعنى اللغوي ليس المعنى الشرعي. ثم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في حالة الاختلاف كيف يتم التعامل. قال رحمه الله تعالى: مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للخطاب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، ودليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. وأمثلة متفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. ثم رحمه الله لما جاء الكلام على الاختلاف، يعني الأصل نحن عندنا أنك أنت إذا تريد أن تفسر الكلمة، هل تفسر معنى لغوي أو معنى الشرعي، يقدم المعنى الأصل إذا كان متوافقين ما في إشكال، لكن إذا اختلفوا فيقدم المعنى الشرعي، هذا هو الأصل، لأن القرآن إنما نزل لبيان الشرع. ثم ذكر المصنف رحمه الله المثال على في حالة الاختلاف وتقديم الشرعي المعنى الشرعي قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في لغة العرب معناها الدعاء، ولكنها في هذه الحالة مقصود بها الأعمال والأقوال اللي على هيئة معروفة، اللي مفتتحة بالتكبير ومنتهية بالتسليم، فهذه هي الصلاة. في هذا السبب يعمل بالمعنى الشرعي، وهذا هو الأصل. في حالة الاختلاف يقدم المعنى الشرعي، ولكن قد يأتي حالة يقدم المعنى اللغوي قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها وصلي عليهم، أي صلي على هؤلاء الناس الذين جاءوا بالزكاة. كيف يصلي عليهم؟ جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. فعلم أن المقصود بالصلاة هنا الدعاء لهم. هذا في حالة أنه اختلف المعنيين ووجدنا قرينة تبين لنا أن المقصود هو المعنى اللغوي وليس الشرعي. وذكر المصنف عليه رحمة الله أن الأصل هو الاتفاق وهو الأكثر، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان، هذه لها معاني لغوية وشرعية وكلها متفقة، فما لا إشكال في هذا، والحمد لله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهنا في أمور ديننا، واجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.